الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية. ملاحظة: تنص المادة 52 على إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.